نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الشيخ بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن في الدرس الأول أنه يجب على المسلم أن يعرف أو أن يقرأ ويصحح قراءة الفاتحة، وكذلك أيضا عليه أن يعرف على الأقل قصار السور ويعرف معانيها ويتقن قراءتها حتى تستقيم صلاته، ثم بالكلام على أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الدين التي لا يقوم دينك إلا عليها أيها المسلم، وهي مرتبة في الأهمية كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. فأهمها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولهذا لا بد أن يعرف المسلم معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، التي من قالها فقد عصم ماله ودمهم إلا بحق الإسلام، وهي كلمة من ختم الله له بها دخل الجنة كما في الحديث الذي في الصحيح لمسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنهم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي الحسنة التي لا تعادلها سيئة إذا صدق بها قائلها، كما في حديث صاحب البطاقة الذي يمد له 99 سجلا من الذنوب والآثام، السجل الواحد منها مد البصر، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فترجع بسيئاته. فهي كلمة عظيمة، والأحاديث والنصوص بفضلها من الكتاب والسنة كثيرة، إلا أن المقام يقتضي الاختصار، لأننا نرجو الله أن يعيننا على إنهاء هذا الكتاب. فنحتاج أن نعرف عن لا إله إلا الله ثلاثة أشياء. الأمر الأول ما معناها؟ لأن من يتكلم بكلام لا يعرف معناه هذا ليس بعاقل. الأمر الثاني أن نعرف ركنيها. الأمر الثالث أن نعرف شروطها، وهو ما تكلم عليه الشيخ رحمه الله في هذا الدرس. إذا نبدأ بمعنى لا إله إلا الله. يجب أن يعتقد المسلم حينما يقول لا إله إلا الله أو يسمع هذه الكلمة، أن يعتقد أن معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا القيد حق لا بد منه. لماذا؟ لأن الله ذكره في كتابه، فقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن الآلهة قسمان، أن الله هو الحق، وما يدعون من دونه من سواه من عداه مدعو بالباطل. إذن المعبود بالحق هو الله جل وعلا، هو المستحق للعبادة. ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأما من عبد من دونه فهو معبود بالباطل والإثم والبهتان. ومقتضى أن الله جل وعلا هو المعبود الحق أن لا يصرف شيء من العبادة لغيره، وأن يخص بالعبادة لأنه هو المعبود المستحق لها وحده لا شريك له. وأما ركناها فبينها الشيخ بقوله لا إله مثبتا العبادة لله وحده، لها ركنان النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله ينفي، المسلم حينما ينطق بهذه الكلمة ينفي عبادة ما سوى الله وألوهية من سوى الله، ثم يأتي بعد ذلك الإثبات فيقول إلا الله، أي إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة تشتمل على نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله، والألوهية نفي الألوهية عما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. لابد من الركنين يا عبد الله أن تعتقد هذين الأمرين، تعتقد أنه لا يجوز أن يعبد أو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وتعتقد أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة، وهو الجمع بين التوحيد ونفي الشرك. ثم ذكر شروطها، لأن لا إله إلا الله كما قال وهب بن منبه لما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ إذا كانت مفتاح الجنة تكفي، إذا يقولها الإنسان. وهذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد بسند ذي ضعف أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن الأمر كما قال رحمه الله وهب بن منبه يقول نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. إذن لها شروط ثمانية لابد من الإتيان بها وستسمعها، فهل يلزمك أن تحفظها وأن تعدها عدا؟ لا، ذلك لا يلزمك، ولكن يلزمك العمل بمقتضاها. والعلماء استنبطوا ذلك واستقرؤوه من دلالة النصوص. قال الشيخ وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، العلم بلا إله إلا الله علما ينافي ويضاد الجهل، فيعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. الشرط الثاني قال واليقين المنافي للشك، يقولها وهو موقن تمام اليقين لأنه لا إله إلا الله من غير شك ولا تردد. قال والإخلاص المنافي للشرك، أن يقولها أيضا مخلصا بها يبتغي بها وجه الله ليرضى الله وحده لا شريك له عنه، لا يقولها من أجل أن يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يسكتوا عنه أو أن يعيش بينهم، لا يقولها مخلصا بها يتقرب بها إلى الله وحده لا شريك له إخلاصا يضاد الرياء. قال والصدق المنافي للكذب، هذا شرطها الرابع، الصدق المنافي للكذب، يكون صادقا بها صدقا يضاد الكذب وينافيه، فأقواله وأعماله توافق وتطابق ما ينطق به ويتفوه به من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وصرفها لله وحده لا شريك له. ثم قال والمحبة المنافية للبغض، هذا هو الشرط الخامس، المحبة المنافية المضادة للبغض. يحب لا إله إلا الله، وما دلت عليه؟ يحب الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما محبة نابعة من القلب، محبة التعبد والتعلق لله وحده لا شريك له، محبة العبادة. الشرط السادس قال والانقياد المنافي للترك، ينقاد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، بحيث يأتي بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما يلزم من هذه الكلمة العظيمة يأتي به وينقاد لشرع الله عز وجل، ويكون كالجمل الأنف المخطوم بأنفه يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى به في جميع أموره، ولا يتردد في بعض الأمور أو يقبل شيئا ويترك شيئا، ينقاد لكذا ويترك كذا، لا، ينقاد للجميع. وإن حصل عنده نقص في بعض الجوانب أو معصية فهو منقاد من حيث الأصل، ويعلم أن هذا من دين الله عز وجل، ولكن يعرف ويعترف ويقر بأنه مخطئ آثم يرجو من الله أن يغفر له، ولكنه من حيث الأصل والاعتقاد هو منقاد، يعرف أن هذا من دين الله وأن الواجب أن يفعل كذا أو أن يترك كذا، فإن حصل منه شيء يخالف ذلك فهو مقر ومعترف بخطئه، وهذا في أمور المعاصي والكبائر التي دون الشرك ودون ما يتعلق بالتوحيد والصلاة. قال والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله، هذان هما الشرط السابع والثامن. الشرط السابع القبول المنافي للرد، يقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه، يقبل شرع الله ولا يرد شيئا منه. ثم الكفر بما يعبد من دون الله وهو الشرط الثامن، لا بد من عقد القلوب على الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا بد من هذا، تعقد قلبك على أنك كافر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأيضا في الحديث الذي رواه مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الشروط لا بد منها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. وبعض أهل العلم قال إنها سبعة ولم يذكر الكفر بما يعبد من دون الله، يقول لأنه متضمن في الشروط الأخرى، ولكن ما دام أنه ورد النص به فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فحقه أن يفرد. ثم قال الشيخ وقد جمعت في البيتين الآتيين، هذا أدعى للحفظ وتحصيل هذه الشروط، فذكر هذين البيتين علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أليها. هذه الشروط الثمانية، السبعة منها في البيت الأول، علم هذا العلم، يقين اليقين، إخلاص الإخلاص، صدق وصدقك الصدق مع محبة إشارة إلى المحبة، وانقياد الانقياد المنافي للترك، والقبول لها القبول المنافي للرد، هذه سبعة. والبيت الثاني تضمن إشارة إلى الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتقاد القلبي الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله إلى الناس جميعا وأنه رسولك الذي لا بد من الإيمان به ولا يمكن دخول الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، مراد أمة الدعوة والإجابة كذلك، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. وتتجلى هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله في أربعة أمور ذكرها الشيخ هنا وذكرها قبله شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، فتتجلى بأربعة أمور: تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجلى في طاعته صلى الله عليه وسلم بما أمر من الأوامر، وفي اجتناب ما عنه نهى وزجر من الزواجر، ما نهى عنه وزجر عنه وحرمه يجب أن ينتهى عنه، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر بأخبار بعضها من علم الغيب، أخبر أن القبور إما حفرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويقف الإنسان على شفا القبر ولا يجد شيئا من ذلك، ولكن والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال، وما أخبر عنه في الجنة من النعيم في الجنة والعذاب في النار أمر الآخرة تصديقه بما أخبر من الأخبار صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة التأسي، أن لا يصدر أو أن لا يقدم العبد على عبادة إلا وقد شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حقق هذه الأمور فهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة. الشيخ سيبين الصلاة بعد ذلك، وأما الزكاة فهي حق مالي يجب إذا توفرت ثلاثة شروط: الملك والنصاب وحولان الحول. الملك أن يملك، أن يكون مالكا للمال الذي عنده وفي يده، يكون ملكا له ليس عارية ولا وديعة وإنما ملكه، وأن يبلغ نصابا. وقد بين العلماء دار الأنصبة في كتب الفقه كتب الحديث، وأن يحول عليه الحول تمر عليه سنة، وإن كان حبوبا أو ثمارا فليه الزكاة مرة واحدة لأنها إنما تثمر مرة واحدة، وهي لا تجب على كل أحد، إنما تجب على من ملك ووجد النصاب، أما من لم يجد نصابا فلا زكاة عليه. والصيام شهر واحد في السنة فرض على المسلمين جميعا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر واحد في العام وهو شهر رمضان، وهو شهر عظيم كتب الله على المؤمنين صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، ثم حج بيت الله الحرام وهو قصد مكة بنية الحج وأداء فريضة الحج أو أداء نسك الحج، وهذا مقيد بالاستطاعة كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا بد أن يكون مستطيعا ماديا وبدنيا، وأن يكون الطريق آمنا، ومن لم يكن كذلك أو لم يكن مستطيعا فقد عفى الله عنه، لأن الله عز وجل إنما جعله في حق المستطيعين له. ثم يقول الشيخ: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان هو تصديق بالقلب، هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. ولا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن يعتقد بقلبه، وأن ينطق بلسانه، وأن يعمل بجوارحه. ولهذا يقول أهل العلم: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ولا بد أن يكون مصدقا مقرا لذلك. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يزيد هذا الإيمان بالطاعة كما قال الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه أيضا وهو ذو شعب، كما بحديث الإسلام بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث فيه تعريف الإيمان، إشارة إلى التعريف الذي ذكره أهل السنة، لأنه قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، قالوا: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، ويدل عليه قوله: إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. واعتقاد بالجنان يدل عليه، والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء أمر يقوم بالقلب في بالله، وعمل يقوم بالقلب. وأركان الإيمان ستة: أولها الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وإن شئت فقل: الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده وأنواع التوحيد الثلاثة: إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة لاحقا وقريبا بإذن الله عز وجل. إذن لا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر فطري جبلت عليه القلوب إلا التي أزاغها الشيطان عن ذلك، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه على الإسلام، على الفطرة، على الإيمان. وكذلك في الحديث الآخر يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء الموحدين على الإيمان فاجتالتهم الشياطين. أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هو التصديق والإقرار بأن لله ملائكة مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهم إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي هو الإيمان بجميع ملائكة الله وأن لله ملائكة لا يحصون كثرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بإبراهيم وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة لكثرتهم. كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعود إليه مرة أخرى. وإيمان تفصيلي وهو الإيمان تفصيلا بمن سماه الله لنا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله لنا أو ذكر لنا رسوله صلى الله عليه وسلم عمله. فنؤمن بجبريل لأنه هذا إيمان تفصيلي بجبريل أنه موكل بالوحي وأن إسرافيل موكل بالنفخ وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح وإلا إسرائيل وملك الموت ولا إسرائيل يا شباب؟ نعم هو ملك الموت. وأما قول العامة بأن اسمه إسرائيل فهذا لا يثبت فيه شيء مرفوع. الواجب أن نقول كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ونؤمن بأن مالك خازن النار قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك نؤمن بأن هناك حفظة عن اليمين وعن الشمال يحفظون عن العبد أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونؤمن بمن سمى الله لنا ومن وصفه لنا إيمانا تفصيليا وفق ما وردت به النصوص. ونعتقد أنهم مخلوقون من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم عباد مكرمون. وكتبه نؤمن أيضا بكتب الله بكل كتاب أنزله الله عز وجل. والإيمان قسمان بالكتب إيمان إجمالي فنؤمن بكل كتاب نزله الله نحن مؤمنون به ومصدقون به. وإيمان تفصيلي فيما ورد إلينا به النص فنؤمن تفصيلا أن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الكتب والمهيمن عليها وهو المحبوب بحفظ الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونؤمن بأن التوراة أنزلت على موسى وأن الإنجيل أنزل على عيسى وأن الزبور أنزل على داود وأن الصحف أنزلت على إبراهيم وعلى موسى وهكذا. ما ورد النص به نؤمن به مفصلا كما ورد به النص. ورسله نؤمن بأن لله رسلا نؤمن بهم جميعا إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا. وقد جاء به الحديث الذي رواه الحاكم وغيره بسند حسن من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000 نبي. كم عدد الأنبياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل؟ قال جم غفير 310 وفي رواية 315. فنؤمن بجميع أنبياء الله ورسله من حيث الإجمال ونؤمن من حيث التفصيل فيما فصل لنا وذكر لنا. وقد ذكر الله في القرآن 25 نبيا فنؤمن بهم كما ورد ذكرهم. وأصح ما قيل وأحسن ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أنزل من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه. الرسول هو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله، والنبي من أمر بتبليغ شريعة نبي قبله، كما في يوشع بن نون فتى موسى الذي كان معه في البحر صار نبيا بعد ذلك يحكم بشريعته بالتوراة وبشريعة موسى، وهو الذي قال كما في صحيح مسلم لما أراد أن يفتح بيت المقدس ويدخلها وقد مالت الشمس بعد العصر للغروب قال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور فقفي حتى يفتح الله عليه، فوقفت الشمس حتى فتح الله له بيت المقدس. وباليوم الآخر من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وأن هناك يوم آخر، لأن الدنيا من الدنو والقرب، وبعدها يوم آخر هو آخر الأيام، فبعده الناس يستقرون إما في الجنة وإما في السعير. وقيل له آخر لأنه يأتي بعد الدنيا، وهو يوم عظيم قد وردت في ذكره النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وهو يوم القيامة. ولعله قد مر معنا في تفسير القارعة شيء من الإشارة إليه وإلى بعض أهواله، فيجب الإيمان به، والإيمان به يحمل على المراقبة والعمل الصالح. وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لا بد أن تؤمن بالقدر، والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، أن تؤمن بالقدر، القدر قدرة الله، وهو ما قدره الله جل وعلا وقضاه تؤمن به، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقضاء الله وتقديره، كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما في الحديث الذي في الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. والقدر يشتمل على 4 مراتب. المرتبة الاولى العلم، وهو أن الله جل وعلا قد علم كل شيء، هو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وكل شيء يقع بعلمه. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله عز وجل قد كتب كل شيء، فكل ما يقع ويجري إنما هو مكتوب عند الله عز وجل كما مر في الحديث قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. والمرتبة الثالثة المشيئة، وهو ان الله قد شاءه واراده الارادة الكونية، فلا شيء يقع الا بمشيئته وارادته جل وعلا. والمرتبة الرابعة الخلق والايجاد، الخلق والإيجاد، فهذا الذي نحن فيه قد أحاط الله به علما، وقد كتبه عنده، وقد شاءه وأراد وجوده، وها هو الآن يتحقق وجوده. هذه مراتب القدر. وهذه أركان الإيمان الستة. وقبل أن نتجاوز وسامحون على الاختصار لأن نريد ننهي لكم الكتاب. ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ لأنك تجد في بعض النصوص ذكر الإسلام، بعضها ذكر الإيمان فقط، وبعضها ذكر الإيمان والإحسان والإسلام، كما في حديث جبريل أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر أركان الإسلام، قال أخبرني ما الإيمان، فذكر أركان الإيمان. فيقول أهل العلم الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان افترق في الدلالة، فالإسلام للظاهر للأعمال الظاهرة، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام للأعمال الظاهرة على الإنسان. والإيمان للأمور الباطنة، وهي الاعتقاد القلب الذي يقوم في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله. فإذا ورد في نص واحد كما في حديث جبريل فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وإن ورد أحدهما دون الآخر فهو يدل على الآخر إذا افترق اجتمع. إذا افترق فلم يرد في نص واحد ورد أحدهما دون الآخر دل على الآخر اجتمع ودل عليه، كما في حديث وفد عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن تشهد أن لا إله الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث فذكر أركان الإيمان، فذكر أركان الإسلام، ويقول أتدرون ما الإيمان بالله؟ فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص افترق في الدلالة، وإذا افترق فورد أحدهما في نص اجتمع مع الآخر من حيث الدلالة يدل عليه ويدل على يدل على الإيمان والإسلام في نفس الوقت. ثم قال الشيخ الدرس الرابع أقسام التوحيد والشرك، بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده لا شريك وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. نعم، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا اصطلاح اصطلح عليه العلماء بدءا من الطبري وابن بطة ومن جاء بعدهم من العلماء، وصلوا إلى ذلك بالاستقراء والتتبع، وأن ما ورد في حق الله عز وجل لا يخلو من واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما يكون في جانب الربوبية، وإما يكون في جانب الألوهية، وإما يكون في جانب الأسماء والصفات. وبعض العلماء يقسمه باعتبار آخر فيقول التوحيد قسمان: توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات، ولا مشاحة في الاصطلاح كما سيقول المؤلف، أو كما قال المؤلف رحمه الله وسنذكره بعد ذلك، لأن هذا التقسيم الآخر توحيد في القصد والطلب هذا هو توحيد الألوهية، وهو أن تورد الله عز وجل بقصدك وطلبك بتألهك، توحيد الله بأفعال العباد. وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، والإثبات هو توحيد الأسماء والصفات. فالعلماء بعضهم يذكر أنه قسمين وبعضهم يذكر أنه ثلاثة، وعلى كل حال إنما وصلوا إلى ذلك عن طريق التتبع والاستقراء. وأما تلك الشبهة الخبيثة التي تقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام إنما جاء به محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية ولا يعرف قبلهم، أين هم في كتاب الله؟ فنقول قائل هذا القول أجهل من حمار أهله. فنحن نقول له أيضا النحو الآن اصطلح العلماء على أنه مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومفعول به إلى آخر ما قالوا، أين تجد ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ ولكن العلماء تتبعوا اللغة وتبين لهم من خلال التتبع والاستقراء أن الكلام يكون بهذه الصفة. أين في كتاب الله أن شروط الصلاة كذا، واجبتها عددها 8، أركانها 14 ركنا، شروط الحج كذا، أركان الحج كذا، أركان العمرة كذا، أين ذلك في الكتاب والسنة؟ ولكن العلماء استقرأوه. فالعلماء يقولون ما نتج عن الاستقراء والتتبع هذا يعتبر حقيقة عرفية، لكنها تشبه الحقيقة الشرعية التي ورد الشرع ببيانها لأنها عن الاستقراء والتتبع. إذن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له من ذلك، ويعبر بعضهم عنه بأنه توحيد الله بأفعاله، وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف، فهو أن تفرد الله بأفعاله فتعتقد أنه الخالق وحده لا شريك له، وأنه الملك وحده لا شريك له، وأنه المدبر وحده لا شريك له، وأنه المحيي وحده لا شريك له، وأنه المميت وحده لا شريك له، تفرده بأفعاله وتعتقد أنه منفرد بها لا يشاركه أحد بذلك ولا يفعل أحد مثل فعله جل وعلا. وهذا التوحيد تقر به الكفار كفار قريش، ولكنه لم يعصم دماءهم من القتل، وقد قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو الخالق، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. النوع الثاني قال توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالنا، بتألهنا، ما يصدر منا على سبيل التأله والعبادة نخصه ونفرد الله به ونخص ربنا به. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فنفرد الله بها، كل أفعالنا نخص ربنا به، نتأله بها لله، لا نريد إلا وجهه وحده ولا شريك له، نتقرب إليه بها. إذن هو توحيد الله بأفعال العباد. ولهذا قال الشيخ: فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وهذا التوحيد هو الذي من أجله قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى أشقياء وأبرار، وأنزل من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبى أن يدخل فيه. وهو الذي أنكرته كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وما من نبي إلا ودعا قومه إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى عن جمع من أنبيائه أنهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو المراد بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو المراد بقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وهو المراد بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات والآيات بهذا كثيرة جدا. فهذا التوحيد هو الذي أنكرته كفار قريش، وهو يقتضي أن لا تصرف شيئا من العبادة بغير الله من الحب والخوف والرجاء والذبح والنذر والصلاة وجميع العبادات. ما يصدر منك من عمل يجب أن تورد الله عز وجل به وأن تخصه به، وأن لا تجعل مع الله شريكا. ثم قال وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله على الوجه وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين. هذا توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله جل وعلا بما سمى أو وصف به نفسه أو سماه أو وصفه به رسوله، نفرده بذلك ونثبته له إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فنثبت جميع ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولكن مع ذلك نعتقد أن صفات ربنا وأسماءه لا تشبه صفات المخلوقين ولا أسماءهم، وإن توافق الاسم مع الاسم فهو موافقة بالاسم دون الحقيقة والمسمى. فهو جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يصل ذهنك وذهني وذهن الخلق إلى حقيقة صفاته جل وعلا لأنه ليس كمثله شيء، ولكن نعتقد أنها صفات كاملة. وباب الصفات باب عظيم، ولهذا تجد القرآن مليئا بأسماء الله وصفاته لتتعرف أيها العبد على ربك ومعبودك جل وعلا، لأنها أسماء متعددة لمسمى واحد وصفات متعددة لموصوف واحد هو الله وحده لا شريك له. وأحيل بهذا الباب على رسالة قيمة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهي القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى بتقديم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، رسالة قيمة في القواعد في الأسماء والصفات ورد الشبهات التي أوردها المخالفون لأهل الحق عليهم. ثم قال الشيخ وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، جعلها يعني أقسام التوحيد، جعل أقسام التوحيد نوعين، وهو الذي أشرنا إليه توحيد الإرادة والقصد، توحيد القصد والطلب أو الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات. قال ولا مشاحة في الاصطلاح في ذلك لأن المقصود واضح في كلا القسمين، وقد بينا عدم الاختلاف بين هذه الأقسام فيما مضى. قال وأقسام الشرك ثلاثة، يعني تكلم على أقسام التوحيد ثم تكلم على أقسام الشرك، وأيضا الشرك أقسامه قال بعض أهل العلم هي ثلاثة أقسام كما ذكر الشيخ هنا، وقال بعضهم هي قسمان، وسيبين الشيخ في آخر هذا الدرس أن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. والشرك بالأصل هو جعل الشريك، اتخاذ الشريك، التشريك في العمل. والشرك قسمان، أكبر وأصغر. فالأكبر هو دعوة غير الله معه، أو صرف العبادة لغير الله، أي يجعل ندا مع الله سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر سيعرفه الشيخ بأنه كلما وردت تسميته في نصوص الشرع شركا ولا يصل إلى الأكبر. وعرفه السعدي بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال. وبينهما فروق، أشار الشرك إلى شيء منها بين الشرك الأكبر والأصغر. قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل، هذا الفرق الأول، الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والشرك الأصغر لا يحبط إلا ما لابس من العمل، لا يحبط إلا ما لابس من العمل. والدليل على إحباط الشرك الأكبر لجميع العمل قوله، وقال الشيخ هنا قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط، زال وذهب. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. حبطت أعمالهم. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر أخطر الذنوب وأشدها، ومن فعله فهو المشرك الكافر الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين، وهو عدو لله ورسوله، وهو صرف العبادة لغير الله، دعوة غير الله معه، جعل الند مع الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يصرف العبادة التي هي محض حق الله لغيره. فهذا هو الفرق الأول، حبوط العمل. فالأكبر يحبط العمل، والأصغر يحبط ما لابس من العمل. الفرق الثاني أن الأكبر يوجب الخلود في النار عياذا بالله، صاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، والأصغر لا يخلد في النار إن دخلها، يعني قد لا يدخلها لكن لا يخلد بها إن دخلها. الأكبر يوجب الردة والخروج من الدين، والأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. الأكبر لا يدخل الموازنة مع الحسنات بل يبطئها ويحبطها جميعا، وأما الأصغر يدخل الموازنة معها، فمن ثقلت موازينه دخل الجنة، ومن خفت موازينه دخل النار على قدر ذنوبه، يمحصه الله عز وجل ثم يخرجه ويدخله الجنة ما دام أنه مات على التوحيد. قال الشيخ: ومن أنواعه، من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل الذي من مات عليه فهو خالد مخلد في نار جهنم، دعاء الأموات، يذهب إلى القبر صاحب القبر أو إلى الميت: يا فلان يا سيدي فلان يا مولاي أعطني اشفي مريضي رد علي ضالتي، يدعوه من دون الله. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والأصنام، دعاء الأصنام كذلك، دعاء الأصنام والأوثان من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كذلك الاستغاثة بهم، طلب الغوث منهم، لأن الاستغاثة دعاء ولكنها أخص من الدعاء، هي من أنواع الدعاء. الدعاء مطلق السؤال، وأما الاستغاثة فهي الدعاء حينما تنزل بالإنسان ضائقة، هي الدعاء في حال الضيق والكرب يسمى استغاثة. وخصه بالذكر لأنه ينبئ عن حقيقة الداعي، فإذا وقعت الضرورة وجب عليه أن يستغيث بالله أمن يجيب المضطر. لا يجيب المضطر إلا الله وحده لا شريك له. بعض الناس إذا اضطر نسأل الله العافية وقع في الضراد، سأل ميتا أو صنما، هذا من أكبر الشرك ومن أكبر الضلال. وقد كانوا كفارا الأولون إذا وقعت بهم الضائقة وهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا خرجوا إلى البر أشركوا بالله. والمشركون المتأخرون يشركون في الضراء والسراء، نسأل الله العافية والسلامة. قال والنذر لهم، النذر هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا. لا يجوز النذر لغير الله عز وجل لأنه عبادة، يوفون بالنذر، فمدحهم بأنهم يوفون بالنذر لأنه عبادة. والذبح لهم ونحو ذلك، لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح يجب أن يكون لله ونحو ذلك. ثم قال أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، هذا تعريف له، يعني ما ثبت بالنصوص تسميته شركا. ما هو دليل التفريق بين الأصغر والأكبر؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك إيش؟ الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الأصغر، هو الذي فرق بين الأصغر والأكبر. وبعض العلماء يقول كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، بعضهم زاد قيدا كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات. وسيضرب الشيخ له أنواعا، قال فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال. وابن القيم يقول كيسير الرياء، تقييد دقيق لابد، لأن الرياء إذا غلب على الإنسان وصار لا يصدر عنه عمل إلا يرائي فيه هذا هو المشرك، لأنه لا يصدر شيء من العمل لغير لله، كله يرائي فيه، لكن يصير الرياء. وكقوله والحلف بغير الله، الحلف بغير الله والنبي وحياتك بالأمانة بذمتي بشرفي هذا شرك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقول ما شاء الله وشاء فلان، لأنه شرك بين الله وبين فلان، لكن الواجب يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يأتي بثم لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي والواو تقتضي التشريك. حتى إن بعض أهل العلم وهو شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز أن يوضع في مكان واحد كتابة الله في جهة اليمين ومحمد في جهة اليسرى، قال لأن هذا فيه نوع تشريك تسوية بين الله وبين الرسول. هذا يحصل في بعض المحلات، الله محمد. قال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء شرك، النبي سماه الشرك الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأصحابه الذين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سائر الصحابة أهل العلم والإيمان واليقين والتقوى، ومع ذلك أخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر، فكيف بنا نحن المساكين؟ الواجب علينا أن نخاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، والمقول لهم أتقى الخلق وأعلم الخلق وأفضل الخلق، فيبلغ أحد منزلته رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر، لأن الشرك، لأن حب المدح حب الثناء هذه جبلة تجري في عروق الإنسان ودمه، والشيطان يجري منه مجرى العروق مجرى الدم، والمجتمع لا يعين بالخير على الخير إلا ما رحم الله. فإما الإنسان أن يحذر ويعالج نفسه على مسألة الإخلاص لله عز وجل وعدم الشرك، لأن الأمر خطير. ولهذا يقول سفيان ما عالجت نفسي على شيء ما عالجته على الإخلاص لله عز وجل. والحديث هذا كثيرا. قال رواه الإمام أحمد الطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أيضا هذا دليل على أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، ليس شركا مخرجا من الملة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يعني الشيخ ذكر عدة أنواع ثم ذكر الدليل عليها بعد ذلك ليبين الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأن هذه تسمى شركا كذلك. ثم قال وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. هذا النوع من الشرك الأصغر لا يوجب الردة عن الدين ولا يوجب الخلود في النار، صاحبه تحت المشيئة، صاحبه لا يزال على التوحيد، لأن فيه خلاف بين أهل العلم هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا. قولان لأهل العلم أظهرهما والعلم عند الله تعالى أن الشرك لا يدخل تحت المشيئة صغيرة وكبيرة، لأن النصوص ما فرقت بين الشرك الأكبر والأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالحاصل أنه يدخل الموازنة مع الأعمال، فإن زاد على حسنات المسلم دخل النار، وإن زادت الحسنات عليه دخل الجنة، لكنه لا يجب الردة والخروج من الملة، ولكن صاحبه على خطر عظيم، كما قال الشيخ ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد يقول الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية منه والسلامة. قال أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، Whoa! لأنه إن شاء الله غدا سيكون هناك درس بعد 8:30 لمدة ساعة تقريبا حتى ننتهي من حتى نتمكن إن شاء الله من إنهاء المقرر. غدا إن شاء الله بعد الإفطار أي الساعة 8:30 سيكون درس فيما توقفنا عليه هذه الليلة، وإن شاء الله نعدكم أننا بإذن الله وتوفيقه سننتهي إن شاء الله من الدروس المهمة غدا، لأن أيضا سيكون عندنا درس بعد المغرب ودرس بعد العشاء أيضا، لأن ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم إيه. نعم بعد الساعة 8:30 بعد الإفطار. نعم اتفقت معه. يقول الشيخ: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشيخ جعل الشرك ثلاث أنواع: أكبر وأصغر وخفي، وعرض الخفي هنا أو ذكر الخفي وهو مأخوذ من الخفاء وعدم الظهور، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لما خرج والصحابة يتذكرون المسيح الدجال فأخبرهم بأنه يخاف عليهم من الشرك الخفي أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال، وهو الرياء، حيث أن الرجل يقوم يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ولكن كما قلنا هذا اصطلاح، ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني يجوز أن يقال الشرك الأكبر، الشرك نوعان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم إلى أكبر جلي وشرك وأكبر خفي، والأصغر كذلك إلى خفي وإلى جلي. قال: فيقع في الأكبر، نعم، كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. نعم، يكون الشرك الخفي في الأكبر، شرك المنافقين يظهرون الإسلام ويخفون عقائدهم الباطلة، فهذا شرك خفي لكنه أكبر، يخفون الكفر بالله، هم يعتقدون، هم لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن، كافرون بالله في قلوبهم لكن يظهرون الإسلام والإيمان. قال: ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق، انتهى. ثم قال الشيخ: الدرس الخامس الإحسان. قال رحمه الله: ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، ايش بس خمس اركان الاسلام مرت معنا. نعم، لعلهم باب الاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح. أنا عندي الدرس الخامس الإحسان، سأشرح على ما عندي. الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أحسن تعريف للإحسان، وهو مرحلة ومنزلة عظيمة لا يبلغها كل أحد، وهو أن يقوم الإنسان بالعبادة حينما يؤديها كأنه ينظر إلى الله جل وعلا بين عينيه. ومعلوم أن من يؤدي عملا لمن يراه كيف يؤديه، وهذا يدل على قوة الإيمان، أنه يستشعر ويستحضر ويعلم أن الله ينظر إليه في كل عمل يؤديه، فلما يقوم إلى الصلاة ويكبر يعلم ويستيقظ ويستحضر بأن الله ينظر إليه. ولهذا أن تعبد الله كأنك تراه، ولكن الله لا يرى في الدنيا، لكن حتى وإن كان لا يرى في الدنيا فإنك وإن لم تكن ترى فإنه يراك جل وعلا. إذن يجب عليك أن تخلص العمل وأن تحسنه. أحدنا ولله المثل الأعلى، لو كان بأمر من أمور الدنيا يعمل لرجل، يصرح عملا من أعماله هو واقف على رأسه يصرفه ويزينه لأنه ينظر إليه، فكيف بك وأنت تعمل لله الذي أحاط بكل شيء علما، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ يجب عليك أن تخلصه وتحسنه وأن تستشعر أن الله ينظر إليه. ولو حصل هذا للإنسان فقد بلغ منزلة عظيمة، وهو مقام الإحسان الذي لا يبلغه كل أحد، لأن بعض أهل العلم يقول الإسلام ثلاث دوائر، الدين ثلاث دوائر، دائرة الإسلام وهي أوسعها، ثم الإيمان، ثم الإحسان وهي أخصها. فالحاصل أن هذا الركن العظيم ركن ينبغي العناية به، فإذا جئت تصلي فلتستشعر أن الله جل وعلا ينظر إليك وأنه يراك، والله إن هذا لباعث لك على تحسين العمل وتزيينه حتى يقبله الله عز وجل منك. ونبدأ بسؤالكم قبل أن نجيب على أسئلتكم. السؤال الأول، ما رأيكم نسأل عن دروس اليوم؟ ممكن نسأل عن درس اليوم؟ السؤال الأول سنبدأ من جهة اليمين، اذكر لي أو عدد لي شروط لا إله إلا الله. نعمش أنت عدة العلم واليقين أحسنت بارك الله فيك، لا تستحقه بجدار وفقك الله. السؤال الثاني، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ الأقربون أولى بالمعروف، ها ليس كذلك؟ ها يا سعود. نعم أكمل، هذا نصف الجواب، وكتاب ما ينقسم قسمين، لسه أنت تبغى نقسم قسمين نعطيك نصف، ما زلنا في الوسط. أيوة نعم السيد. أحسنت وبارك الله فيك أول يا سعود، معوض خير إن شاء الله. السؤال الثالث والأخير، أي نعم سننظر هنا، بس هننظر السؤال الآن. السؤال ترى، اذكر مراتب القدر، اختلفتما مبعنا الناس ما اختلفوا اختلفونه. نعم اجل، العلم والخلق، لا العلم رتبها، الكتابة، المشيئة، الخلق. وفقك الله، لم تعطيه خليه يقرأ فيه. إذا نجيب على بعض الأسئلة التي وردتنا، الأقربون أولى بالمعروف. يقول سؤال تردد في سؤالين نجيب عليه، يقول ما نصيحتكم لطالب العلم في قيام الليل وصيام النهار والقلب السليم؟ هذا مشكلة. أما قيام الليل فإنه ينبغي الإنسان أن يكون له نصيب من قيام الليل. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن طالب العلم إذا كان مشتغلا بالعلم وذلك يؤثر وقيام الليل يؤثر على طلب العلم، فإن له أن يقتصر كما كان أبو هريرة يفعل ويوتر قبل أن ينام. ولكن أقول يا أخي لا أقل من أن تصلي 11 ركعة، عود نفسك على هذا. وإن كان يمكن أن تبدأ بسياسة مع نفسك فتبدأ بصلاة ركعة ثم 3 ثم 5 حتى تنتهي إلى 11 ركعة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، من أراد أن يوتر ب3 فليفعل، من أراد أن يوتر ب5، وكل ذلك ورد به السنة. لا تضح في نفسك أنك لابد أن توتر، لابد أن توتر، ليس واجبا في حكم الشرع لكنه مؤكد. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر. تبدأ مع نفسك، لا تثقل عليه، لو بدأت ب3 أو ب5 أو ب7 تستمر على هذا فترة شهر أو شهرين حتى تطمئن النفس وترى أنه لا بد أن توتر، لا بد أن توتر، عند ذلك تزيد. هذا من السياسة الشرعية مع النفس، لأن النفس تحتاج إلى سياسة. لو أكثرت عليها كما يفعل البعض يكثر على نفسه بالعبادات، بعد مدة تنقلب وترجع النفس، يترك الالتزام أو يضعف التزامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أقل من 7، ما زاد على 11 أو 13 ركعة ولا نقص عن 7 صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصيام فكذلك، وخاصة غير المتزوج فعليه بالصيام تقربا لله عز وجل وطلبا لكسر الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. ولا شك أن الجمع بين العلم والعمل أن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على طلب العلم، ومن أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القلب السليم فما أدري ماذا يقصد، إلا أنني أقول له: القلب السليم هو المخلص لله عز وجل، الذي لا يقع في الشرك أو الذي لا شرك عنده. هناك سؤال حول يقول: هل ثبت نص أن خازن الجنة اسمه رضوان؟ وردت في ذلك جملة من الآثار، لكن صحيح بالحقيقة بعد التبع والاستقراء لا يصح شيء منها، وإنما هو خازن الجنة ولم يثبت في اسمه شيء يصار إليه، ما صح شيء في ذلك. ما شاء الله.